ليس من الطيرة المحرمة، بل وليس من الطيرة، وإنما هو من التفاؤل. فصار ما أمضاك أو ردك، ما ردك طيرة بكل حال، ما أمضاك بالتفصيل. إن كان من جنس التطير بحيث يعتمد على سبب لم يجعل الله سببا، كما لو اعتمد في مضائه على حركة الطيور وما أشبهها، فهذا من الطيرة لأنه ليس له تأثير. وإن كان بسبب جعله الله تعالى سببا، نعم، فهذا ينظر فيه. ما هو؟ إن اعتمد على هذا السبب فهو نوع من الشرك والتطير. وإن اعتمد على الله وجعل هذا من فتح الله الذي فتحه عليه إن يسر له الأمر، فهذا من الفعل الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه. والحديث في سنده مقال، هذا حديث الفضل، نعم، لكنه على تقدير صحته هذا حكم، على تقدير صحته هذا حكم. نعم الأول ذكر أنه ضعيف، من رد السيارة؟ من رد السيارة؟ ذكر أنه ضعيف. شو؟ يعني تناقض؟ تناقض هو؟ لا، هنا ذكر بس هو يتحمل المعلم. إيه. وقال كيف كان يقول عليه؟ أجوب شنو صحيح؟ ورواه أحمد بن سيرين، ما ذكر ابن سيرين عن عبد الله بن عمرو بسند صحيح وفيه اللحية، ولكن الراوي عنه عند ابن سيرين هو ابن وهو من رواه عن ابن اللحية قبل اختلافه، وقد صرح ابن اللحية بالتحديث فانتفت الشبه تجليس وقال هيك من جهل ما عزاه لأحمد الطبراني وفيه اللحية وحديث الحسن وبقية ذلك. على كل حال حتى المعنى صحيح الأول. صحيح. إذن هو صحيح سند ومتن. نعم. إذا حدث عنه العباد، إذا حدث عنه العباد. عبد الله بن محمد. نعم. ماذا أن يجمع بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة، إما أن يجمع بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة. نعم هذا صحيح، يجب التنبؤ له. ما يقول هذا محشي الثالث الأول فيه المقال، لكن المؤلف صح، المؤلف صح في ثاني صحيح. نعم إذا وقع رجل بالكفر العملي هل ينظر على الإسلام؟ إذا أطلق عليه الشارع أطلقناه عليه، فنقول مثلا لمناح نقول مياحة كفر، نقول عنه فاعل. والله أخشى أن يكون يفهم منه إطلاق الكفر الأصلي، بل يقال مياحته كفر ونقل الشارع ونقل الشارع. كيف العرب يشيع؟ لا ولا يقول. نعم. لا ما يجوز. لكن عادة الطيور تأتي حول الماء. إذا استدل على على على هذه من المحاذي إلى أن فيه ماء. فما فعل أجرهم؟ وما فعل أجرهم في استدلالهم على ماء زمزم؟ فهذا لا بأس به. وأما مجرد أنها جاءت فهذا ما يدري. وداء من الطيور تذهب إلى مراعيها بعيدا، فإذا آوها الليل جاءت. قال فيه مسائل.